فهذا موضع خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لا يجب عليه القضاء. والمسألة الثالثة أنه يتحلل بعمرة، والمسألة الرابعة أن عليه هديا، وهل يجب عليه الهدي أو لا يجب، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. تقدمت أركان الحج، وأن أركان الحج على المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى 4 أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وكذلك أيضا الطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أركان الحج 4 فيما تقدم، ذكر الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. أيضا يضيف الشافعية على المعتمد الحلق، فالحلق عندهم ركن، فتكون الأركان 5. فيقول المؤلف رحمه الله: من ترك ركنا من هذه الأركان لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. نتأمل هذه الأركان. أولا الإحرام، وسبق أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا لم يأتي بالإحرام لم ينعقد نسكه أصلا، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فإذا لم يأتي بهذه النية، لم ينوي الدخول في النسك، فإن إحرامه، أو نقول بأن نسكه، لم ينعقد. ثانيا الوقوف بعرفة، إذا لم يأتي بالوقوف بعرفة، هذا تقدم بيان حكمه، وأنه فاته الحج، وذكرنا المسائل المترتبة على فوالة الحج. بقينا في الأركان 3: طواف والسعي والحلق. يقول لك المؤلف رحمه الله: لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، لأن الطواف ليس لآخره حد، والسعي ليس محددا، والحلق ليس لآخره حد. فهذه الأنساك 3: طواف والسعي والحلق، ليس لها حد. فإذا ترك طواف الإفاضة فإنه لا يزال محرما، لم يتحلل حتى يأتي به، سواء أتى به في شهر ذي الحجة أو في محرم أو في صفر، لأنه لا حد له. والعلماء يقولون بأن وقته العمر. كذلك أيضا لو ترك السعي، مثل ذلك لو ترك السعي أو ترك الحلق، فهذه ليس لآخرها حد، متى أتى بها تحلل من إحرامه. قال رحمه الله: ومن ترك واجبا لزمه الدم. إذا ترك واجبا لزمه دم، فإذا ترك البيتوتة بمنى بلا عذر كما تقدم لزمه دم، ترك طواف الوداع خرج ولم يوادع لزمه دم، لم يحرم من الميقات لزمه دم، ترك البيتوتة بالمزدلفة لزمه دم، ترك رمي الجمار لزمه دم، إلى آخره. إذا ترك واجبا من الواجبات فإنه يلزمه دم. وسيأتي إن شاء الله بيان أحكام هذه الدماء والفداء. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل ما إذا أحصر عن جميع الحج أو عن بعضه. وأيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليحرق لذلك دما. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليحرق لذلك دما. فترك الواجب يسقط الدم، يوجب الدم، إلا إذا كان الشخص لا يستطيع على الدم لعدم القدرة المالية فإنه لا يلزمه شيء، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها. وكذلك أيضا إذا ترك هذا الواجب جهلا، إذا ترك هذا الواجب جهلا فإنه لا يلزمه شيء. قال رحمه الله: ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء. إذا ترك سنة من السنن فإنه لا يلزمه شيء. مثلا ترك ركعتي الطواف، ركعة الطواف سنة، فإذا تركها ولم يركع ركعتي الطواف فإنه لا يلزمه شيء. كذلك أيضا لو ترك استلام الحجر الأسود لا يلزمه شيء، أو ترك التكبير عند محاذاة الحجر الأسود لا يلزمه شيء، أو ترك الذكر عند الصفا وعند المروة، فنقول بأنه لا يلزمه شيء. فترك السنن هذا لا يلزمه شيء، لكن فاته أجر هذه السنة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها. قال: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة: الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب، شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا القسم الأول من أقسام الدماء، وهو الدم الواجب بترك نسك. وهذا الدم يشمل على ثلاثة أنواع: دم المتمتع والقارن، الدم الواجب بترك واجب من الواجبات، الدم الواجب بسبب الفوات. سبق لنا أن الفوات هو طلوع الفجر الثاني قبل الوقوف بعرفة. الفوات طلوع الفجر الثاني قبل الوقوف بعرفة. فهذه ثلاثة أنواع من الدماء: الأول المتمتع، فالمتمتع يجب عليه دم بإجماع العلماء، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والعلماء يجمعون على أن المتمتع يجب عليه هدي. وتقدم لنا أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من شوال، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها ثم حج من عامه فهو متمتع، فالمتمتع يجب عليه هدي. ويشترط لوجوب دم المتعة شروط: الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، الشرط الثاني أن يفرغ منها، الشرط الثالث أن يحرم بالحج من عامه، الشرط الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان متمتعا وهو من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه دم. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى. فقال بعض المفسرين: حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وقال بعضهم هم أهل الحرم، هم أهل حرم مكة، وقال بعض العلماء هم من دون مسافة قصر، يعني من كان يبعد عن مكة مسافة قصر فأكثر، مسافة القصر تساوي 48 ميلا، ما يقرب من 80 كيلومتر سفر تقصر فيه الصلاة. فقال لك إذا كانوا مسافة قصر فأكثر ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وإن كانوا دون مسافة قصر فهم من حاضر المسجد الحرام. وقال بعض المفسرين: حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، ومن وراء المواقيت ليس من حاضر المسجد الحرام. والأقرب في ذلك أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم. أهل مكة من كان ساكنا في مكة أو ساكنا في حرم مكة، فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام، لا يجب عليهم دم إذا تمتعوا أو قرنوا، يسقط عنهم دم المتعة والقران. المتمتع كما سلف يجب عليه دم إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام. وذكرنا 4 شروط. الشرط الخامس ألا يسافر إلى بلده. لو حل من عمرته ثم سافر إلى بلده انقطع تمتعه. وقال بعض العلماء إذا سافر مسافة قصر، والصواب كما هو مذهب أبي حنيفة إن سافر إلى بلده انقطع تمتعه. وعلى هذا إذا جاء محرما فإنه يكون مفردا، إذا جاء محرما بالحج يكون مفردا ولا يكون متمتعا، لورود ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. المتمتع يجب عليه دم، إذا لم يجد دما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ومتى يبدأ صيام الأيام الثلاثة؟ المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن صيام الأيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالحج، لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن صيام الأيام الثلاثة يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، وكلنا أحرمنا بالعمرة وأحللنا من العمرة، فمن لم يجد ثمن الهدي له أن يصوم الآن، يصوم الأيام الثلاثة. يعني مذهب الإمام أحمد من لم يجد قيمة الهدي عاجزا، من كان عاجزا عن الهدي له الآن أن يصوم، لأنه إذا صامها في هذه الأيام بعد أن أحرم بالعمرة يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج، لأن العمرة عمرة المتمتع من الحج. والقاعدة أنه يجوز تقديم العبادة على سببها، العبادة يجوز تقديمها، نعم يجوز، نعم العبادة يجوز تقديمها بعد وجود سببها، إذا وجد سبب العبادة فإنه يجوز تقديمها. وسبب العبادة الآن وجد، سبب التمتع وجد وهو الإحرام بالعمرة، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الصواب، فإذا وجد السبب جاز تقديم العبادة، والآن السبب وجد فيجوز للمتمتع الذي لا يجد هديا الآن أن يصوم هذه الأيام الثلاثة. والأفضل كما هو المشهور مذهب الإمام الشافعي أن يقدم صيام الأيام الثلاثة على يوم عرفة، فيصوم السادس والسابع والثامن لكي يكون يوم عرفة مفطرا، فإن السنة في يوم عرفة أن يكون الحاج مفطرا، لأنه أنشط له على الدعاء والذكر. إذا لم يصم المسلم هذه الأيام الثلاثة حتى جاء يوم النحر فإنه لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، يوم النحر لا يجوز له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فإذا لم يصم قبل عرفات فإنه يصوم أيام التشريق، خلافا للإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي كما هو مذهب أحمد. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، هذه الأيام يحرم صيامها، لحديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، يحرم صيامها، يستثنى المتمتع، وكذلك أيضا القارن الذي لا يجد هديا فإنه يجوز، إذا لم يجد هديا فإنه يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، لما لحديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا. وظاهر حال كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن تمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد هديا أنه صام أيام التشريق. وصيام هذه الأيام الثلاثة يجوز فيها التتابع ويجوز فيها التفريق، لا يشترط التتابع فيها. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وما المراد بالرجوع في قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم؟ أكثر العلماء وأكثر المفسرين عند قول الله عز وجل إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج، فإذا أنهى المسلم مناسك الحج له أن يصوم هذه الأيام السبعة، ولو صامها في مكة أو صامها في الطريق. والرأي الثاني رأي الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصوم هذه الأيام السبعة إلا إذا رجع إلى أهله، أخذا بظاهر الآية ولحديث ابن عمر في البخاري وسبعة إذا رجع إلى أهله. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء، الأقرب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وأن المسلم إذا أنهى مناسك الحج له أن يصوم هذه الأيام السبعة ولو صامها في الطريق أو صامها في مكة، لأنه باستقراء الأدلة أن الصيام لا يتقيد بمكان، يعني ما ورد في الأدلة أن الأمكنة منها ما يصام فيه ومنها ما لا يصام فيه، كالصلاة، الصلاة منها من الأمكنة ما لا يصلى فيه، وسائر الأمكنة يصلى فيها، هذا هو الأصل، لكن هناك من الأمكنة منع الشارع أن تصلي فيها. لكن الصيام استقراء الأدلة الشرعية ليس هناك من الأمكنة مكان تصوم فيه ومكان لا تصوم فيه، جميع الأمكنة لك أن تصوم فيها، الصيام لا يتقيد بمكان. وعلى هذا نقول صواب ما ذهب إليه جمهور العلم، وأن المراد بقول الله عز وجل وسبعة إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج، فإذا أنهى المسلم أعمال الحج له أن يصوم. القارن كذلك يجب عليه دم باتفاق الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، ويدل لذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران نوع من التمتع، الصحابة يطلقون على القران تمتعا لأن القارن تمتع بترك أحد السفرين، أتى بنسكين في سفرة واحدة، فهو نوع من التمتع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات، فالصواب أن القارن يجب عليه دم كالمتمتع. إذا لم يجد دما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله كالمتمتع. الدم الواجب بترك واجب من الواجبات، المؤلف يرى أن من ترك واجبا من الواجبات يجب عليه دم. تقدم دليل ذلك، قلنا من ترك واجبا كالمبيت بمنى أو رمي الجمار أو طواف الوداع يجب عليه دم، والدم هو جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إلا إذا كان فقيرا يسقط عنه، أو كان جاهلا يسقط عنه. إذا لم يجد هذا الذي ترك واجبا من الواجبات، إذا لم يجد دما هل يصوم أو لا يصوم بدلا عن الدم؟ المؤلف يرى أنه يصوم، وهو مذهب الإمام أحمد، يعني من ترك واجبا من الواجبات عليه دم، إذا لم يجد الدم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والرأي الثاني أن من ترك واجب من الواجبات لا يجب عليه صيام، إن استطاع الدم ذبحه، إذا لم يستطع أو كان جاهلا كما تقدم فإنه يسقط عنه. النوع الثالث من الدماء الذي يدخل في هذا القسم دم الفوات. سبق أن ذكرنا خلاف العلماء رحمهم الله، من فاته الحج هل يجب عليه دم لفوات الحج؟ وأن المؤلف رحمه الله يوجب عليه دما، وهو مذهب الشافعي وأحمد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر به أبا أيوب لما فاته الحج. والرأي الثاني أنه لا يجب دم بسبب الفوات، لأن عمر سكت من فاته الحج كما في حديث الأسود بن يزيد، لم يذكر أن عمر أمره بالدم. ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبسه عذر ونحوه فإنه يرجع ولا شيء عليه. فيظهر والله أعلم أن من فاته الحج أنه لا يجب عليه هدي، لكن على كلام المؤلف يذبح دما، فإن لم يجد دما فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله تعالى: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخير شاة أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة آصع على 6 مساكين. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الدماء. القسم الأول شمل دم التمتع والقران والدم الواجب بترك واجب ودم الفوات. هذا القسم في فعل محظور من محظورات الإحرام، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام وهي الحلق، الطيب، اللبس، تغطية الرأس، المباشرة، الجماع بعد التحلل الأول، هذه الستة أعيدها: الحلق، تقليم الأظفار، اللبس، تغطية الرأس، المباشرة، الطيب، الاستمناء، الجماع بعد التحلل الأول. إذا فعل شيئا من هذه المحظورات مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يذبح دما، والمراد بالدم هو جذع ظأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام. فمن فعل شيئا من هذه المحظورات مخير بين هذه الأمور الثلاثة، والمحظورات هي الحلق، تقليم الأظفار، ولبس اللباس، تغطية الرأس، والطيب، والمباشرة، مباشرة النساء، والجماع بعد التحلل الأول، لأن الجماع قبل التحلل الأول هذا فيه بدنة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والاستمناء. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة إذا لبست لباسا خاصا بالوجه أو اليدين، هذا فيه فدية أذى، هذه التسعة. وأيضا يضيف الشافعية دهن الرأس، لأن دهن الرأس عندهم من محظورات الإحرام، فتكون عشرة، هذه فيها فدية أذى. فدية الأذى هي على التخيير، إما أن يذبح دما وبينا ما المراد بالدم، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، كما قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأيضا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق لما احتاج إليه، وأمره أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يساوي كيلو، وأربعين جرام، عشرين جرام كيلو، عشرين جرام، أو يصوم ثلاثة أيام. مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا قريب منه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد أنه إذا حلق شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، إذا حلق شعرتين يطعم مسكينين، وإذا حلق ثلاث شعرات عليه فدية الأذى، يعني مخير بين الأمور الثلاثة. مثل أيضا إذا قلم ظفرا فعليه إطعام مسكين، وإذا قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإذا قلم ثلاثة فعليه فدية الأذى، يعني مخير بين هذه الأمور الثلاثة، بين أن يذبح دما أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا حلق رأسه أو حلق ما يحصل به إماطة الأذى ترتبت عليه الفدية، نعم ترتبت عليه الفدية. قال رحمه الله تعالى: والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي. الإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من إتمام نسكه، منع الناسك من إتمام نسكه. والإحصار قد يكون إحصارا عن البيت، يعني يمنع المحرم عن البيت، عن الكعبة، عن دخول المسجد الحرام أو عن دخول مكة. وقد يكون الإحصار عن ركن من الأركان، وقد يكون الإحصار عن واجب من الواجبات، وقد يكون الإحصار عن سنة من السنن. وهذا إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل سنتكلم عن بقية الدماء وعن أحكام الإحصار، فنجعل ما فضل من الوقت للإجابة على أسئلة الإخوة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مصلى الفندق القريب من الحرم عن طريق سماعات الحرم؟ نعم، الصلاة في الفنادق المحيطة بالحرم إذا اتصلت الصفوف إلى الفندق يجوز أن تصلي في الفندق، إذا اتصلت الصفوف يعني صلى الناس خارج الحرم في الساحات واتصلت الصفوف جاز لك أن تصلي في مكانك. لكن نفهم أن المسلم إذا صلى في مصلى الفندق الأمر واضح، لكن لو صلى في بيته أو صلى في حجرته لا يصح أن يصلي فذا فردا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا بد أن يكون معه من يزيل فذيته فرديته. نعم نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: في يوم التروية هل يصلي الحاج الصلوات في جماعة أم منفردا؟ وما الحكم؟ قلب السماعة. يقول السائل: في يوم التروية هل يصلي الحاج الصلوات في جماعة أم منفردا؟ وما الحكم لو صلى الفجر في عرفة؟ نعم، يوم التروية وغير يوم التروية سنة للمسلم أن يصلي مع جماعة. الرجل سنة دائما يصلي في جماعة، ليس هناك صلاة منفرد للرجل. الرجل السنة دائما يصلي في جماعة. الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان المنفرد خلف الصف لا صلاة له، فكذلك أيضا من كان منفردا على الجماعة لا صلاة له. فالرجل سنة دائما أن يصلي في جماعة إلا لعذر، سواء كان في يوم التروية أو غير ذلك. ولو أن المسلم تقدم إلى عرفات، يعني لم يخرج إلى التروية إلى منى يوم التروية، وذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم الثامن أو السابع ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الخروج إلى منى في اليوم الثامن في يوم التروية هذا سنة وليس واجبا. والبيتوتة ليلة التاسع بمنى هذا سنة وليس واجب. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا جزار وسيبدأ العمل في صباح أول يوم العيد، فهل يجوز لي أن أذهب من مزدلفة بعد منتصف الليل لرمي الجمرات للذهاب إلى العمل مبكرة؟ نعم، هذا سبقا تكلمنا عليه، وقلنا بأن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن وقت الدفع من مزدلفة إلى منى عند انتصاف الليل، فإذا انتصف الليل فإنه يدفع الحاج، يجوز الدفع من مزدلفة إلى منى. وإذا كان المسلم قويا فالأفضل أن ينتظر حتى يطلع الفجر ويصلي بمزدلفة بغلس كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأقوى الضعفة ومن يقوم بشؤون الضعفة فيدفعون آخر الليل، لكن لو دفع المسلم بعد منتصف الليل كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله فإن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أثابكم الله. يقول السائل: لقد تعودت على تقليم أظفاري بفمي ويحدث ذلك نسيانا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، محظورات الإحرام إذا فعلها المسلم ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. هذه المحظورات اشترط لها ثلاثة شروط: الذكر والاختيار والعلم. وعلى هذا لو نسي تطيب، أو نسي وغطى رأسه، أو نسي وحلق شيء من شعره، أو جهل أو أكره، هذا لا شيء عليه. أثابكم الله. يقول السائل: ما الأفضل للحاج، الصيام في ذي الحجة أم الإفطار؟ ولا شك أن الأفضل الصيام إلا إذا كان هناك مشقة، فهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة أيام فاضلة، فإذا كان الإنسان يجد من نفسه القدرة على الصيام فالأفضل أن يصوم، لما في ذلك من العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ومن العمل الصالح الصيام، فالأفضل للمسلم أن يصوم إلا إذا كان يجد مشقة وتعبا، فإنه لا يكلف نفسه. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الإحرام من منى، وما هو وقت ذلك؟ نعم، الإحرام إن شاء الله بالحج يكون في اليوم الثامن. الإحرام في الحج يكون في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر. ولو أن المسلم لم يحرم من مكة، إذا كان مقيم في مكة ولم يحرم من مكة وخرج إلى منى وأحرم من منى أجزأ، لكن الأفضل أن يحرم من مكانه. فإذا كان في مكة الأفضل أن تحرم من مكة، لكن لو خالف وخرج إلى منى وأحرم بمنى أجزأ ذلك، أو خرج إلى عرفات وأحرم من عرفات أجزأ ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: من لم يبت بمزدلفة هل عليه دم؟ نعم، المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. فإذا جئت مزدلفة قبل منتصف الليل أمكث حتى ينتصف الليل، وإن جئت بعد منتصف الليل لك أن تدفع مباشرة. أثابكم الله. يقول السائل: نرجو منكم تذكير الحجاج بنعم الله عليهم بالمجيء إلى هذا البلد. نعم، لا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة تعد ولا تحصى. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على حجاج بيت الله الحرام أن يسر لهم القدوم إلى هذه المشاعر المباركة بأمن وأمان وطمأنينة وصحة وعافية، فعليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن يثنوا عليه وأن يشكروه وأن يغتنموا حرمة الزمان والمكان بما يقربهم إلى الله عز وجل، وأن يتذكروا إخوانهم الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذه الأماكن اخترمهم الموت أو المرض أو حوائج الدنيا المختلفة فحبسهم عن القدوم إلى هذه الأماكن. وقد اختاركم الله عز وجل لحج بيته الحرام، فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن تثنوا عليه وأن تشكروه وأن تعرفوا لهذه المشاعر حرمتها وتعظيمها وإجلالها وحقها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، فمع الشكر تحصل الزيادة، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون باليد. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها قاصدة الحج بالتمتع، ولكن يوم إحرامها بالعمرة حاضت، فدخلت عمرتها وهي حائض، فماذا تفعل؟ المتمتعة إذا حاضت قبل أن تنهي الطواف تنتظر، إلا إذا خشيت فوات الحج، فإذا كانت ستطهر قبل عرفات تنتظر وتطوف وتسعى وتقصر، لكن إذا خشيت أن يفوتها الحج، بمعنى أنها لا تطهر إلا بعد عرفات، تحرم بالحج وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فخشيت، يعني ما تطهر إلا بعد عرفات، لو جلست تنتظر حتى تعتمر فات الحج، لأن الحج عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة. فكذلك أيضا المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف أو في أثناء الطواف تنتظر، لكن إذا خشيت فوات الحج فوات عرفة فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة. أما إن حاضت بعد الطواف فهي تسعى، لأن السعي كما تقدم لا تشترط له الطهارة، تسعى وتقصر. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن أطوف وأهدي ثوابي لشخص آخر؟ نعم، إهداء الأعمال أو إهداء ثواب الأعمال الصالحة جائز، لو أن المسلم طاف بالبيت وأهدى ثوابه لأبيه المتوفى أو لأمه أو لأخيه أو لأخته جائز، يجوز هذا ويصل الثواب بإذن الله عز وجل. أو قرأ القرآن وأهدى ثوابه لأبيه أو لأمه جائز، أو تصدق وأهدى ثواب هذه الصدقة لقريبه المتوفى جاز، أو صلى نافلة وأهدى ثوابها لقريبه جاز، هذا كله جائز إن شاء الله، لكن الأفضل هو الدعاء، هذا هو الذي أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو ولد صالح يدعو له. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالأفضل الدعاء، ومع ذلك لو أهدى مثل هذه الأعمال أو ثواب هذه الأعمال لأقاربه ولأحبابه هذا إن شاء الله جائز ويصل ثوابها بإذن الله عز وجل، لكن كما ذكرنا أفضل شيء هو الدعاء، وإن أهدى ثواب الأعمال الصالحة لا يكثر من ذلك، نعم لا بأس أنه يهدي لكن لا يكثر، والأحسن هو الدعاء. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب الزكاة في الراتب الذي يتقاضاه الأجير وفي مال الموظف الحكومي؟ نعم، المرتب تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، يعني إذا استلمت المرتب أو المكافأة وأكلتها في حوائجك قبل أن يحول عليه الحول لا زكاة، لكن إذا فضل فضلة وهذه الفضلة تساوي نصابا أو تجمع نصاب من بقايا المرتب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، والأحسن للمسلم أن يضع وقتا يخرج فيه الزكاة، يعني يخصص شهر شعبان رمضان شوال، ينظر كم يوجد عنده من المال يخرج زكاته.